سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ورحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، أهلا ومرحبا يا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. شيخ محمد، هذا السائل يقول في سؤاله: ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المحبة لها أسباب كثيرة، منها القرابة كمحبة الرجل لأولاده، ومنها الاستمتاع والعشرة كمحبة الزوجين بعضهما لبعض، ومنها الأخلاق الحسنة كأن يحب الشخص لحسن أخلاقه وملاطفته، ومنها رجاء المنفعة بمال أو جاه كمحبة الفقير للغني، ومنها الإيمان كمحبة المؤمنين بعضهم لبعض. وهذه أفضل الأنواع وأتمها وأحسنها، وهي التي تمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه هي المحبة في الله عز وجل، وذلك بأن لا يكون بين الإنسان وبين من أحبه صلة سوى صلة الدين، فهو ليس قريبا له وليس يرجو منفعته بمال أو جاه أو غيرهما، وإنما أحبه لله عز وجل لكونه مؤمنا بالله تعالى، مقيما لأوامره، مستقيما على شرعه. هذه هي المحبة التي تكون نافعة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما فإن البغض له أسباب متعددة أيضا، منها وهو أعظمها أن تبغض الرجل لكونه مفرطا في دين الله تعالى، متهاونا بأوامره، متجاسرا على نواهيه، فتبغضه من أجل ذلك. ولكن ليعلم أن هذا إذا وقع من مسلم فإنه لا يجوز أن نبغضه بغضا مطلقا، وإنما نبغضه على حسب ما معه من المعاصي، وحينئذ يجتمع في قلوبنا محبة له وبغضا له، نحبه على ما معه من الإيمان، وبذلك نفرق بينه وبين الكافر، ولكننا نكرهه على ما معه من المعاصي، وبذلك نفرق بينه وبين المؤمن كامل الإيمان. وقد جفى قوم في هذا، فصاروا يبغضون الرجل بغضا مطلقا حين يرونه على معصية من المعاصي التي لا تخرجه عن الإيمان، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة مبني على العدل والإنصاف، فيحب الرجل على ما معه من الإيمان والخير، ويكره على ما معه من الكفر والشر. وتساهل آخرون